مرة كان جاءني شخص كنت يومئذ لا أزال في دكاني مصلح الساعات عند والدي، وكان من عادة والدي رحمه الله بعد الظهر ينصرف للبيت يقيل، بسم أنا في الدكان وحدي، وكانت الدكان مع صغرها، واجهت غربية مضرب شمس من نجل الغلق حديد حتى ندفع حر الشمس عنا، ونخليه يدفع صغيرة مشان زباير إنها مفتوحة. مفتوحة. أنا جالس، يأتيني شخص ملتهي كلهي خفيفة مع أن اللحى يومئذ خليلي، عرفت ما بعد أنه اسم نجم الدين بيك، وأنه كان ضابط في الجيش التركي من جماعة الضباط الأتراك. بيطال لي ساعة من جيبته ماركة زينيت هذه فاخرة جدا عندنا سبع جيب، قال لي شوف لي إياها، أخذناها وصلحناها كثير عند الناس، ثم بعد ما انتهى من الشكوى من الناس بدأ يثني علينا خيرا. أنا لما سمعت هذا الثناء قلت له رويدك كانت لحيتي بعد هيك زغبرة، يعني ابن 17-18 سنة، قلت له لا تغرك هذه، شو هالمبالغة في المدى؟ قال لا، المسلم له إيش فراسة، ورسول الله يقول اتقوا فراسة مؤمن فإنه ينظر بنور الله. قلت له لكن يا أستاذ هذا حديث ضعيف، محل عيونه هيك، لا الكلام هذا أكبر مني كثير، فوق له ذلك، فوق له ذلك. قال لي شو ضعيف؟ هذيك اليوم قرأناها بالرسالة القشيرية. خلص يا أخي إذا بالرسالة القشيرية قرأناها الرسالة القشيرية على الشيخ، والشيخ كان يوم صيته ملأ الشام، اسم الشيخ محمد الديراني. قلت له إيه بس قراءتكم للحديث في رسالة قشيرية هذا لا يعني أن الحديث صحيح، لأن كل علم يؤخذ من أهل الاختصاص فيه. رسالة قشيرية رسالة في التصوف وأداب المريدين مع المشايخ، أما نحن موضوعنا يتعلق بعلم الحديث لازم تقول بخاري صحة وكذا إلى آخره، هذا حديث ضعيف يا أخي. كمان ازداد تعجبا، خلي أنت على من قرأت؟ على الشيخ بدر الدين. الشيخ بدر الدين عالم الشام يومئذ في الحديث، هو بيكون والد الشيخ تاج الحسيني اللي في دور الإفراسيين كان هو رئيس الجمهورية. قلت له لا، قال لي لكان على الشيخ علي الدخر. قلت له لا، قال لكان هذا العلم كيف يعني حصلته وين صرت له؟ قلت له هذه دراسة شخصية، يعني سمع شيء ما اقتنع فيه. المهم اتفقنا على تصليح ساعة ويجي بموعد معين كما كنا معتادين عليه. بعد يومين ثلاثة يفاجئني بنفس الوقت بهالطاقة هاي، ورقة تلقى في حضني، لأن احنا كنا جالسين مش على الكرسي، خشب ممدود عالي عن الأرض ونقعد. فتحت الورقة وإذ هو جاي بالحديث من رسالة قشيرية بالسند عن فلان عن فلان. قلت يا ريته صبر علي، كنت أعطيته الجواب. المهم صار ميعاد يأخذ الساعة إجا، قال لي خلص الساعة نال تفضل. قال لي شفت الحديث؟ قلت له نعم. قال لي شو شفت؟ فأنا سلكت معه طريق شوي كمان غريب، قلت له شفت أن المؤلف عم يقول أن الحديث ضعيف؟ قال لا يا أخي ما في شيء من هذا. قلت له بلا فيه. قال يا أخي أنا كتبته بإيدي من الكتاب. كيف في ضعيف؟ قلت له يا أخي بس هاي لغة مو كل الناس بيفهموها. القشيري رحمه الله لما ذكر الحديث ليش ذكر السند؟ قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، مشان العالم المتمكن في معرفة تراجم رواة الحديث ومتمكن في معرفة علم الجرى والتعديل يفهم من السلسلة إذا كان الحديث صحيحا أو ضعيفا. شوفون كان عندنا يومها ما في أقلام حبر ناشف مثل هذا، زمن قديم في قلم كوبيا بيسموه، أعمل هيك شوية يكفي الآغام. نعم كتبت له عطية شخصين يساوي بعيد عند علماء الحديث. عطية موجود في أعلى السند بإسناد من عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراش المؤمن فإنه ينظر بنور الله. عطية هذا ضعيف عند علماء الحديث، كل ما روى هذا الإنسان حديثا وتفرد بروايته يكون الحديث ساقط الاعتبار. أخذ الساعة ودفع الأجرة وراح رجل. مضى والله يمكن أكثر من سنة. انتقلت أنا من دكانة والدي إلى دكان خاص بي، ما بشوف غير يوم جمعة جاي هو والشيخ محمد الديراني وأنا الشاهد. إيه وأنا كان عندي عادي يوم الجمعة بفتح بس ما بشتغل، بفتح لأنه دكانتي كانت على طريق الفلاحين اللي بيجوا من أهل غوطة من جوبر ومدومة وذيك البلاد. هل بده يأخذ ساعته وأنا بده يحط ساعته إلى آخره، بس أنا بقعد بدرس. صدفة ذاك اليوم كتاب الترغيب والترهيب، لا تزال النسخة عندي موجودة إلى اليوم، عم أدرس فيه. لما إجا نجم الدين بيت ومعه الشيخ محمد الديراني، رأسا قمت استقبلتهم مع أنه أنا صاحب دكان يعني ما فروض أن أعزم إيش مكاني، لكن مدام شيخ قمت استقبلتهم أهلا وسهلا ورجعت لمكاني. لسه ما جلسوا وجلست، قال له صحيح يا حضرة الشيخ أنه حديث اتقوا في رأس المؤمن فإنه ينظر بنور الله بعيد؟ قال لا، حديث صحيح. رواه أبو داود والترمذي، كان تخريج الحديث تمام، دليل أنه حافظ أو مستعد، واحد من الثنتين يعني. لكن لا، هو الحقيقة كان يجلس في المسجد الأموي إذا تعرفوه، هناك مضرب مثل فلان الشيخ فلاني بيدرس تحت القبة. هل يدرس تحت القبة؟ يعني كما لو كان خطيب المسجد النبوي أو المسجد الحرم المكي، يعني منزل عالي. فهذا كان يدرس تحت القبة. لما قال لي هذا الكلام، العزو صحيح لكن المنطق غير صحيح. ليه؟ لأنه عم يستدل بتخريج هؤلاء الحديث على صحة الحديث، وهذا الاستدلال غير صحيح بالنسبة لعلم المصطلح. هون بقى الشاهد خرب علي، هذا كمان جاءنا من مفخوذة مثل ذاك الأزهري. رأسا الكمبيوتر الإلهي يشتغل بسرعة البرق وأسرع، شلون بدي قنوا بهذا؟ إن هذا كلام غير سليم. قلت له شو رأيك بحديث، أيوة كان من تمام كلامه أن هذا الحديث أخرجه هؤلاء ولو كان حديثا ضعيفا ما رأوه. قلت له شو رأيك بحديث الكلام المباح في المسجد يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب؟ أنا شو خطط ورح يقول لي هذا حديث ما له أصل، لكن خرب علي جاء بمفقودة تاني. خططت انه راح يقول هذا حديث غير صحيح، راح انه ذكروا العلماء هاي فلان ذكروا، لكن فخذها معي قال لي هذا حديث صحيح وهو ما له اصل اطلاقا. ايش لحالي الحق الكذاب لورا الباب مين روى؟ الامام احمد كمان كذب، ما روى ابدا في الدنيا محدث اطلاقا. قال رواه الإمام أحمد. قال الإمام أحمد تعرفه مسنده 6 مجلدات في نحو 40,000 حديث. قلت له أنت شفته بمسند الإمام أحمد؟ قال لا. قلت له كان؟ قال شفته بكتاب الترغيب والترهيب. أول كتاب على الطاولة كنت قبل ما يجوا عم أقرأ فيه، لما يجوا حطيته جانبا. كله خرجت حديث. نار تفضل. من جهله أو ارتباكه، واحدة من تنتين، وأهلاهما مروا من ارتباكه أو جهله. قال لي شلون دي فعله رجل عالم الحديث يعجز عن استخراج حديث؟ قال لي يا أستاذ عمر صاحب هذا الحديث شو موضوعه؟ الكلام في المساجد، مساجد له علاقة بالصلاة، إذن هو في كتاب الصلاة. تفضل. صار يقلب أوراق على غير هدى وأنا عارف ما رأي لأي شيء، وملت معه كمان يعني مثل ما بيقولوا كهربة الجو معه شوي. لا تسأل حالك يا أستاذ هذا الحديث لن تراه لا في المسند ولا في الترغيب، هذا ليس له أصل. قال لا له أصل. قلت له هذا الحديث أورده الغزالي في كتاب الإحياء، وأنت تعرف، الله أعلم يعرف أنه ما بيعرف، وأنت تعرف أنه هذا الكتاب خرج الحافظ العراقي، ولما جاء إلى هذا الحديث قال حديث لا أصل له. قال لا إلى أصل. قلنا له إذن التفت أنا نجم الدين بيك. قلت له أرجوك يا نجم الدين بيك، إذا وصل الشيخ للدار مثال لك الحديث من الترغيب والترهيب في ورقة صغيرة جزء صفحة كذا ما كتبت عن التقوى في رأسة المؤمن. أيوة. وذاك وش الضيف يقول أنا مش شاب ما لازم شفنا رجل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.